السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، النبي الأمي الذي علم المتعلمين بأبي هو ونفسي وروحي والدنيا أجمع. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا. وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعا، وهو الذي لو شاء نالت كفه، وهو الذي لو شاء نالت كفه بإذن الله كل الذي فوق البسيطة أجمعا. صلى عليك الله يا علم الهدى. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عنوان حديثنا معا في هذه اللحظات وهذه الدقائق تحت عنوان خدعوك فقالوا الغناء والموسيقى حلال. تعالوا بنا أحبتي نرى ما يقول هؤلاء في مسألة الموسيقى والغناء. لا نتحدث من جيوبنا كما يعلمنا العلماء، إنما نتحدث بكلام رب الأرض والسماء، ثم من خلال أحاديث النبي محمد سيد الأنبياء، ومن خلال كلام التابعين الذين تربوا وتعلموا على أيدي الصحابة الكرام، ثم نتحدث بإجماع الأئمة الأربعة في المذاهب الأربعة على حرمة الغناء، وليس على حله ولا على حل المعازف والموسيقى. تعالوا بنا ننظر إلى قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، لما أمر الله سبحانه وتعالى إبليس أن يسجد لآدم فاستكبر وأبى، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فما كان رد هذا الشيطان بعد أن طرده الملك الرحمن من رحمته وجعله ملعونا مطرودا؟ قال كما أخبرنا الملك سبحانه في كتابه، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. لذلك أقول محذرا، إن الشيطان يريد خداعنا، وعلى دربه يسير السفهاء، وعلى دربه يسير السفهاء من دعاة الفجور والسفور والتبرج والعري، ومن دعاة السير في الممنوع في طريق ضد ما قال الله وقال الرسول. تعالوا بنا أحبتي نتحدث بالأدلة لنعلم أن الشيطان جعل الغناء والمعازف والموسيقى مصيدة عظيمة جدا يصطاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين. يريد أن يكيد لنا، يريد أن يكيد من قل نصيبه من الدين والعقل، يريد هذا الشيطان أن يعلمنا قرآنه. فالغناء والمعازف قرآن الشيطان، والحجاب الكثيف عن الرحمن، فبه انشغل الناس عن القرآن، عن الفرقان، عن كلام الملك الرحمن. الغناء رقية الزنا واللواط، ده كلام ابن القيم. الغناء رقية الزنا واللواط، لما تعوز تخلي الناس تقع في هذه الفاحشة سمعهم أغاني، سمعهم موسيقى. وهو بريد العشاق والسفهاء والفساق، وهو الرباط الذي يربط بين قلوب وأجسادهم في علاقات محرمة تنتهي بالفواحش ما ظهر منها وما بطن، تنتهي بسخط الله سبحانه. بقول لك يا شيخ، ما تتكلم بالراحة كده وخلي العملية هادية، عشان غيركم بيتكلم بالراحة وبيبتسم وبتبقى حواليه العملية مضبوطة، فبيفكروا ان انتم مش على الحق. احنا مش هنتكلم من عندنا عشان نبقى على الحق ولا مش على الحق، احنا هنتكلم من كلام قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. انت عارف اللي بيسمع الاغاني بينسى القرآن؟ لا يا مولانا، ده في ناس بتسمع اغاني وما شاء الله بيعلموا الناس احكام وقرآن. صدقني صدقني، لو اختبر في القرآن زي ما بيختبر الناس هيسقط. المسألة يا اخوانا ما هياش مسألة ان احنا نرضي الخواطر في ديننا. في يوم هيفر الناس بعضهم من بعض، انا مش هنفعك وانت مش هتنفعني، ولا الشيخ فلان ولا الاستاذ علان الاعلام الكبير، الكل هيفر من التاني. الناس اللي بتسمع الاغاني صدقوني، واللي عاشوا في المعازف لما بيذكر اسم الله وحده تشمئز قلوبهم. اسمع ماذا يقول الله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وإذا ذكر الله وحده، لا احنا عاوزين معاه بقى شوية طبلة وشوية مزمار عشان نحس كده بالروحانيات. احنا ما عدناش قادرين نسمع ربنا بالطريقة الطبيعية العادية أو على هدي وسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولله بر من قال: تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة، لكنه إطراق ساه الله. تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة، لكنه إطراق ساه الله. وأتي الغناء فكالحمير تناهقوا، والله ما رقصوا لأجل الله. دف ومزمار ونغمة شاد، فمتى رأيت عبادة بملاهي؟ امتى كانت العبادة واحنا عمالين نرقص ونغني؟ تعالوا بقى نجيب حكم الغناء والموسيقى مما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله واجتماع الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة على حرمة الغناء والموسيقى. والكلام ده مش من عندنا، وزي ما الناس بتأمرنا وتقول لنا ما تسمعوش كلام الناس المتأخرين واسمعوا المتقدمين، لما جم يتكلموا عن البدعة دلوقتي عادوا بيستشهدوا بكلام المتأخرين اللي جم بعد ابن حزم. وابن حزم راجل عاقل وراجل محترم وإمام من الأئمة، لكن في الحديث اعذرونا، العلماء تكلموا في حقه وهم على حق فيما تكلموا فيه، وليس من الحزم أن تأخذ برأي ابن حزم في الغناء، أن تأخذ في الغناء برأي ابن حزم، ليس من الحزم أن تأخذ في الغناء برأي ابن حزم. والكلام ده يا اخوانا لما بيحدث لأحد الأئمة شيء من الكبوات وشيء من عدم التوفيق لتعلم أنه لا أحد على الأرض معصوم إلا الأنبياء، يبقى هناخد من كلام الله وناخد من أحاديث رسول الله اللي مش ممكن بحال من الأحوال نقول إن فيها خطأ، طالما الحديث صحيح وطالما أن العلماء وقفوا عنده بالاستدلال. والعلماء المعتبرين اللي هم مين؟ الذين لا يرضون الخواطر في دينهم، اللي هم مين؟ الذين لا يتبعون الهوى، اللي هم مين؟ اللي مش واخدين العملية إعلام، إنما يخشون الذي لا يغفل ولا ينام. تعال نبص ونشوف ونتحرك من خلال اللي جمعناه النهاردة. لقد حرم الله عز وجل الغناء في كتابه الكريم، ما فيش بعد كتاب ربنا إلا ما جاء موافقا لكتاب ربنا، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة الغناء والمعازف، وحرمه أيضا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان من علماء الأمة المعتبرين قديما وحديثا بما فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله. الأئمة الأربعة ما بيجتمعوش على حاجة والعملية تبقى سهلة يا أخوانا. اجتمع الأئمة الأربعة على حرمة الغناء والموسيقى، فعلى تحريم الغناء إجماع الأمة، فاتفقت النصوص من قرآن وسنة وأقوال الصحابة والعلماء على تحريم سماع المعازف والغناء، تحريم السماع، تحريم العمل به، تحريم الكسب منه، تحريم الشراء للأشرطة ولا السيديهات ولا الكليبات، تحريم دفع الأجر عليه المنتجين. الكلام ده برضو مش من عندنا، هنتكلم وهنشوف احنا شغلنا ازاي عن القرآن وعن ذكر الرحمن. أقدم لأهل الغفلة الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله ومن أقوال العلماء المعتبرين الذين استندوا إلى قول الصحابة والتابعين وما جاء في كتاب الله وسنة سيد العالمين. أولا، الأدلة من كتاب الله تعالى على تحريم الغناء والمعازف وسماع الغناء والعمل به، يقول الله تعالى، اسمع الآيات: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ركز، الله يكرمك. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. سبحانك اللهم. لما سمعوا القرآن والمعازف، لما سمعوا القرآن الشيطان والمعازف، بدأ قرآن الرحمن يخرج من صدرهم، حتى لو هم بيعلموه، حتى لو هم بيدرسوه، تلاقي الأمر عليهم آيات الرحمة مش حاسين بيها، آيات العذاب مش خايفين منها. ما تسمع ربنا بيقول إيه، اسمع الآيات: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. فبشره، البشرة تبقى العذاب، إنما لأنهم استخدموا الغناء والموسيقى دينهم الطبلة والمزمار، وذكرهم لله وللنبي محمد المختار من خلال ما نراه من المعازف والموسيقى، ولذلك جاءت الآيات: فبشره بعذاب أليم. اللي بيستخدم الحكاية دي بالله والعبث، تعال بقى، أصل التفسير مش من عندنا، اسمع ما جاء في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أرضاه. ركز معايا يا أخي، ركز يا أختي، ركز يا أمي، ركز يا أبي الفاضل، إحنا نعرض الأمر على كتاب الله وسنة رسوله، وفي الآخر كله يحكم. والله لأي نصيحة هينفعك ولا فلان هينفعك، مش عايز أسمى أسماء، إنما اللي هينفعك عملك، اللي هينفعك فهمك لكتاب الله وسنة رسوله. تعال بص وشوف، عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، عن الحبيب النبي محمد رسول الله، اللهم صلي على سيدنا محمد: لا تبيع القينات، لا تبيع القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا أنزلت هذه الآية اللي هي إيه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. الكلام ده جه فين؟ الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات: لا نبيعهم ولا نشتريهم ولا ندفع لهم أجر ولا نتاجر فيهم لأن ثمنهم حرام. والآية دي نزلت في هذا، أو هذا الحديث يقال أن هذه الآية نزلت فيهن. الكلام ده جه في الترمذي في كتاب البيوع، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. اسمع رحمن الله وإياك. وكذلك روى هذا الحديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعن أبي أمامة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع المغنيات وعن شرائهن، نهى النبي عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن. رواه ابن ماجه في كتاب التجارات في باب ما لا يحل بيعه، في باب التجارات في باب ما لا يحل بيعه، حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. في نفس الآية قال ابن عباس: هذه الآية نزلت في الرجل يشتري الجارية المغنية تغنيه ليلا ونهارا. هم بقى لما بيجي يقف عند الكلمات دي يقولك بس تغنيه ليلا ونهارا، يبقى لو غنت له من الصبح لحد الظهر مش مشكلة. يا رجل اتق الله، يا رجل اتق الله، بهذا مفهوم الكلام؟ لما نيجي عن فويل للمصلين ونقف، عاوزين نتق الله. طيب ابن عباس اذا ما فهمتش منه الكلام على مراد الله ومراد رسوله، تعال بص وشوف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: والله الذي لا اله غيره له الحديث هو الغناء، والله الذي لا اله غيره له الحديث هو الغناء، والله الذي لا اله غيره له الحديث هو الغناء. قالها ثلاثة، قعد يقسم ثلاث مرات. قال الحسن البصري رحمه الله: نزلت هذه الآية في الغناء. في أدلة كتير جدا على إن الآية دي نزلت في تحريم الغناء، أدلة كتير جدا. سأل ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: الغناء، الغناء. وبهذا أيها الأحبة فسر الأئمة المعتبرين هذا المراد بلهو الحديث بأنه الغناء. وعلى هذا الأمر فسر الطبري وابن كثير بأن لهو الحديث في الآية هو الغناء. بعد الكلام ده نسمع كلام ابن القيم. يقول ابن القيم رحمه الله: يكفي تفسير الصحابة والتابعين. اسمع الكلام ده اللي يوزن، يعني بقى أقول بإيه، مش أقول بالذهب، بأغلى من ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله: يكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء. ليه يا ابن القيم رحمك الله؟ قال: فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل، بمراد الله عز وجل من كتابه. يعني هم اللي فاهمين ماذا يريد الله من كتابه في كلامه. فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه، فعليهم نزل، وهم أول من خوطب به من الأمة، فلا يعدل تفسيرهم تفسير. ما يجيش واحد يقول لي ده فلان فهم عن الصحابة الفلاني، هات واحد من الصحابة أحل الغناء، هات واحد من الصحابة، هات واحد من الصحابة أحل الغناء. مفيش، هم أكثر الناس فهما لآيات الله. الآيات تبين أن الغناء حرام، وبين حال أصحاب الغناء وإعراضهم عن كتاب الله عز وجل. ما فيش واحد بيتعلق قلبه بالغناء والمعازف وتلاقيه يقدر يفهم القرآن صح، وإن فهم مش هيقدر يعمل به، وإن عمل به هتبص تلاقيه مش هيقدر يخلص. أسأل الله العفو والعافية. الآية الثانية اللي بتدلل على حبه في الغناء والمعازف، يقول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. استنى يا شيخ، استنى استنى استنى، هو المقصود به هنا الزور ايه؟ ما هو الكلام ده مش من عندنا برضه. قال محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المعروف بمحمد بن الحنفية: الزور ها هنا الغناء، الزور ها هنا الغناء. قاله مجاهد: الزور ها هنا الغناء، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. قال ابن القيم: لا يحضرون مجالس الباطل. ويدخل في هذا أعياد المشركين، الناس اللي بيحلوا الأغاني والموسيقى تلاقيهم ما عندهمش تورع انهم يحضروا مع واحد بيشرك مع الله، ان بيقول فلان ابن الله، ان بيقول فلان هو الله. خلي بالك، اللي بيحل الاغاني والموسيقى ما عندوش تورع ان يحضر في اعيادهم وانه يبارك لهم وانه يقول لهم والله النور طالع من وجوهكم وبحس فيكم بالاخلاص. اخلاص ايه وهم يشركون مع الله؟ يقول ابن القيم: لا يحضرون مجالس الباطل، ويدخل في هذا أعياد المشركين والغناء وأنواع الباطل كلها. الآية الثالثة التي تدل على حرمة الغناء، يقول الله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ركز، استدل بهذه الآية الكريمة ابن عباس. أنا بجيب أدلة كثير النهاردة ليه؟ عشان لما نيجي نتكلم في الحلقات القادمة في عنوان ضخم وكبير نبقى مسلمين، لأن فعلا في ناس تستحق الكلام اللي هنقوله ده. استدل بهذه الآية الكريمة ابن عباس عن تحريم الغناء، وذلك لأن الأمور في الآخرة تصير إلى أحد شيئين. جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، الغناء حلال أم حرام؟ قال له: تعالى، أرأيت الحق والباطل؟ إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء، في الحق أم الباطل؟ فالراجل بص كده بإنصاف وقال له: لا، في الباطل طبعا، احنا هنهرج في الباطل. وهذا كلام نشوفه ولا بنسمعه؟ في الباطل طبعا. فقال: قم فقد أفتيت نفسك. ده الكلام ده اللي قاله ابن عباس عن غناء مين؟ الأعراب اللي كان بالشعر الفصيح اللي ما كانش فيه كلام عن العيون والرمش الطويل ويا شعر ليل ويا ليل يا ليل، وما كانش فيه كعب الغزال، وما كانش فيه رجب مش عارف ايه يا رجب، ما كانش فيه حد بيغني الحمار، ما كانش فيه حد منهم بيتعدى حدوده مع الملك العزيز الجبار، الجبار الذي يجبر الكسر، ما تخافوش، الذي يجبر الكسر سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجبر كسرنا جميعا. إذن أخي الفاضل، لو ابن عباس شاف الغناء بتاعنا النهاردة اللي كان بيقول الغناء بتاع زمان ده أشد من فعل الخمر على الناس، ده ممكن كان قالوا ده الخمر نفسه. ده حي عجيب. الآية التي تليها التي من خلالها نتوقف عند أدلة تحريم الأغاني والمعازف: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. الكلام ده قاله مجاهد: صوته الغناء والباطل. وعنه قال عن مجاهد أيضا: صوته هو المزامير، هو المزامير، أعطيني الناي وغني، فالغنى سر الوجود، وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. ده بيقولوا كده، ده علمونا كده، ده بيغنوا حاجات أقسم برب الشباب والفتيات لما بعتوا لنا على الإيميل، وبدأ الإخوة يتصلوا بي من خلال الهاتف المحمول بالرسائل، بصيت لقيتهم بيقولوا لي: أنت استشهدت ببعض الأغاني القديمة. قلت لهم: والله جمع أمامي بعض كلمات الأغاني الحديثة فخجلت، أنا مش قادر أقف عن ده، ده في كلمات أقسم برب ما أستطيع أن أتلفظ بيها قدام أبنائي ولا زوجاتي. حاجة عجيبة جدا، ده المسألة خطيرة يا أخوان، مسألة جد خطيرة. إما يكون هذه الكلمات لا نستطيع أن احنا نتلفظ بها قدام الأسر، فكيف إذا انتشرت عبر الفضائيات، وانتشرت عبر الكاسيتات والشرايط والعربيات والسيارات والطائرات. ربنا يعافينا جميعا يا رب العالمين. أيضا من ضمن ما جاء من الآيات تحرم الله سبحانه وتعالى أو أدلة على تحريم الغناء فيها، قال تعالى، اسمع قول الله سبحانه: أفمن هذا الحديث تعجبون، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله، فاسجدوا لله واعبدوا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. استنى مولانا، ما سمعناش حاجة عن الأغاني في هذه الآية خالص. قال ابن عباس: السمود هو الغناء، يقال اسمدي لنا أي غني لنا، يعني ما تشوف أي حد كده اسمدي لنا، يلا اشتغلي أي غني لنا. قال أبو عبيدة: المسمود الذي غني له. قال عكرمة: وكانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا. فنزلت هذه الآية. خلي بالك، الآية دي في حال المشركين. وكان زمان هناك واحد اسمه عبد العزة بن خطل، لما نزل القرآن اشترى جاريتين وبدأ يستخدمهم في إن هم يشوشروا على القرآن، لكن الحق بيظهر والنور بيطلع والشمس بتسطع والظلام بينجلي والظلام بيختفي ويزول. اشترى جاريتين وبدأ يقول لهم أول ما يطلع القرآن غن عشان نخفي هذا القرآن وننشر مزامير الشيطان. فعبد العزة بن خطل لما اشترى الجاريتين بدأ يصرف الناس عن سيدنا رسول الله محمد ويجعلهم يغنوا بذم النبي، بيذم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو ونفسي وروحي والدنيا جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة أحل النبي دمهم وقال اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة، اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة. وبعد فتح مكة وجد ابن خطل قد تعلق بأستار الكعبة فتبعه الصحابة فقتلوه، فقتلوه وقتلت إحدى الجاريتين والتانية فرت هاربة. أقول رحمني الله وإياك إن الآيات كثيرة تدلل على حرمة الغناء. خدعوك من قالوا إن المعازف والغناء حلال، إنه بريد من لا يفقه من السفهاء. الغناء والموسيقى بريد من لا يفقه من السفهاء. تعال بقى نبص الأدلة من أحاديث الدالة على تحريم الغناء والموسيقى، كثير جدا جدا وهذكر منها على قدر الوقت. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ركز في كلمة يستحلون، يا أخي النبي ما يجيبش كلام زائد. يستحلون إذن اللي جاي بعد كده أشياء محرمة. يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قرادة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه البخاري. أنا مش أقف عنده الحديث بمعناه الطويل لكنني سأقول لفظ ابن القيم والحافظ ابن حجر وغيرهم، أي المراد بالمعازف آلات اللهو كلها والغناء، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. ولو كان الغناء حلالا لما ذم النبي صلى الله عليه وسلم من يستحلها ولما قرن استحلالها بالزنا والخمر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قرن استحلال الأغاني والمعازف المعازف بالخمر والزنا قال يستحلون يستحلون. وبعدين لما ما لقوش في الحتة دي ان ممكن تصل الى قلوب الناس راح قايل لك ده الحديث معلق، ده الحديث معلق معلق في البخاري عشان سبحان الله ما قالش حدثني انما قال فلان سبحان الله. لكن الكلام ده يا اخوانا لما نبص في الاحاديث في كتب الاخرى نجدها ان شاء الله احاديث سبحان الله مش معلقه. فكل معلقات البخاري في كلام كتير جدا في المعلقات وغيرها في الحديث لكنها ليس هذا المحل في الكلام. المهم هذا الحديث في البخاري صحيح وانا مش عارف مين من المتاخرين ومش عاوز اسمي من الاسماء لان منهم علماء معتبرين امثال ابن حزم وانا ما اقدرش اغلط في علمائنا الاكابر. اسمع رحمن الله وإياك الحديث الثاني. عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القرد والخنازير. قال بعض العلماء إن لم يخسف بهم في الدنيا خسف الله بهم في قبورهم. قال الذهبي عن هذه المعازف اسم لكل الآلات اسم لكل آلات الملاهي التي يعزف بها. قال الألباني فالمعازف والغناء هما من المحرمات المقطوع بتحريمهما. بقول الألباني. طيب نشوف بعض الأحاديث الأخرى، وأنا مش هتكلم كثير في الأحاديث لأن الأحاديث كثيرة جدا. عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: النبي الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. أي النبي بيقول أنا نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب. الصوت عند نعمة لما الناس تفضل تصهلل كده عند النعمة وتعمل أغاني وأفراح وموسيقى وغيرها من الرقص، وصوت عند المصيبة عند موت أحد الناس، أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وعن أنس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الإمام الألباني قال نفس الكلام: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث من أجود ما يعتد به على تحريم الغناء، فالنهي عن الصوت الذي يفعل عند النعمة، والصوت الذي عند النعمة هو الغناء. لما الناس تجي لها نعمة كده يفضلوا يرقصوا ويغنوا ويجيبوا الموسيقى وهذه الأشياء. تعالى برضو في حديث يحرم النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر وأيضا الطبلة، عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني وراه أيضا الإمام أحمد. عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال الحبيب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر والميسر، إن الله حرم الخمر والميسر والقوبة اللي هي الطبلة وكل مسكر حرام. مش عاوزين نقف عند الأحاديث كتير لأن الأحاديث كلها بتدلل على أن ما قالوه هو من الأشياء الخطيرة جدا اللي هيحاسب بها أمام الله سبحانه وتعالى. تعالى ننقل بقى بعض آراء الصحابة الكرام، الصحابة الأول ثم التابعين، وبعدين هننقل رأي كبار علماء الأمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: الناس اللي قدرت تفهم القرآن صح، الناس اللي قدرت تفهم مراد النبي صح بيكلمه. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله ابن مسعود، قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب. ثاني كلام ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: الغناء ينبت النفاق في القلب. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: المعازف حرام، القوبة حرام، والمزمار حرام. قال الضحاك: الغناء مفسدة للقلب، مسخطة للرب. قال الضحاك: الغناء مفسدة للقلب، مسخطة للرب. قال الشعبي: لعن المغني والمغنى له. الكلام ده خطير. وإن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، وإن الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. الكلام ده كلام علماء وأئمة معتبرين. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه كتب كتابا لابنه الوليد، كتب كتابا لعمر بن الوليد، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه اللي تربى في مدرسة الصحابة والتابعين. عمر بن عبد العزيز يقول حين كتب كتابا إلى عمر بن الوليد كتابا فيه يقول: وإظهارك للمعازف والمزمار بدعة في الإسلام، وإظهارك للمعازف والمزمار بدعة في الإسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة السوء. يعني أنا هممت أن أبعث لك واحد يقطع لك جمة السوء التي أظهرت المعازف والمزمار، وهذه بدعة في الإسلام. تعال نبص نشوف مذاهب، المذاهب الأربعة لما تكلموا في الغناء. المذاهب الأربعة عليهم رحمة الله أصحاب هذه المذاهب، أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة. مذهب أبي حنيفة، اسمع الكلام أنا جايبه بالنص عشان محدش عاد يعني يمشي وراء من أرادوا خداعه. هنعمل إيه يعني بالأغاني والموسيقى؟ هنعمل إيه؟ هيقول لك أصل مسألة خلافية. خلافية فين؟ هات لي واحد من الصحابة أحل الغناء والموسيقى، هات لي واحد من مذاهب الأربعة أحل الغناء والموسيقى. كون إن واحد من العلماء الأفاضل حصل له كبوة وسقط من فوق جواده في لحظة من اللحظات، إحنا ما بنعبوش بجملته، إنما بنتكلم عن المسألة دي. زي ما تحدث العلماء وقالوا إن في أئمة وعلماء كبار جدا برعوا في علم من العلوم ولم يبرعوا في علم آخر، إيه المشكلة؟ لكن نقف ونتعلم من أساتذتنا. إحنا لو ما نقلناش الكلام ده من أساتذتنا يعني ما هنتكلم فيه بجاهل. ممكن الواحد فينا زي ما تحدث فضيلة الشيخ مسعد أنور بالأمس تكلم كلام جميل عن بعض السفهاء ممن يتعالمون، إنما إحنا عارفين قدر نفسنا، بنتكلم بنسأل الأول هل الكلام ده صحيح ولا لا، نتعلم الأول هل صحيح ولا لا. مذهب أبي حنيفة أسأل الله أن يرحم، فمذهبه تحريم الغناء، اسمع الكلام، وقد جعله من الذنوب، بل إن مذهبه من أشد المذاهب في ذلك، وقوله من أغلظ الأقوال، وقد صرح الحنفية بتحريم سماع الملاهي كلها، حتى قالوا بتحريم الضرب بالقضيب، وطرحوا هذه القضية بصراحة عجيبة، فقالوا بمنتهى الصراحة بأنه معصية توجب الفسق ورد الشهادة، وقالوا إن السماع فسوق. يعني اللي يضرب بالقضيب واللي يسمع ترد شهادته وهو عندهم فاسق. بل إن من علماء الحنفية من قال، اسمع الكلام الخطير ده، إن السماع فسق والتلذذ به كفر. كان ده موجود في مذهب أبي حنيفة، مش من عندنا، مش من جيوبنا، مش من كيسنا زي في علمنا علماءنا، إنما الكلام ده مذهب من المذاهب. إزاي عمد الكلام ده تقيل جدا؟ إحنا بنقول هتاخد بالأقل هو حرام، إنما مش هنقول بقى تلذذ به ولا مش ده رأي، مش رأي من الآراء. نقدر نرد هذا الكلام؟ نقدر نرد. طب ما تيجي نشوف مذهب الشافعي، فهو من أشد الأقوال كذلك، حيث قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة، يعني شاف حاجة هناك يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن، والتغبير هو الشعر، أو هو شعر يقال في الزهد، يصاحبه الضرب بالقضيب أو العصا على جلد أو مخدة. يعني إيه؟ يعني شعر في الزهد، زي ليس الغريب غريب الشام واليمن، شعر في الزهد، أن يعني القلب يبكي على الدنيا وقد علمت، أو النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، شعر في الزهد، القلب ينشط للقبيح وكلم ينام عن الحسن، شعر في الزهد، يعني كلام طيب، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، شعر في الزهد، بس اشتغلوا فيه بالإيه؟ مسكوا كده بتاع كده وشغالين، يعني بدل ما يعلموا الناس بالحداء، لا راحوا شغالين بالطبلة والمزمار حوالين إيه؟ هذه القصائد. طبعا العلماء قالوا إن هذا الكلام حرام، ده مذهب الإمام الشافعي. قال رحمه الله عن الغناء هو دياثة، قال عن الغناء هو دياثة، فمن فعل ذلك كان ديوثا، وعنده أن المغني ترد شهادته، ما يقبلش شهادته في المحاكم، بعكس اللي احنا بنشوفه اليومين دول، المغني ما شاء الله مرتفع بين الناس، المغني ترد شهادته ويحكم بفسقه. الشافعي رحمه الله بيقول للمغني والمغنية أنت فاسقة وأنت فاسق. الشافعي اللي احنا كل ما بنعوز نطلع من مخرج نقول لك تعال ندور في المذاهب، هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله، بيقول الغناء دياثة ومن فعله كان ديوثا، ومن رأيه أن المغني ترد شهادته ويحكم بفسقه، وأن كسبه حرام، ومن أكل من هذا المال فهو أكل بالباطل. وقال النووي: هو من شعار شارب الخمر. مذهب مالك بقى سئل الإمام مالك عن الغناء فقال إنما يفعله عندنا الفساق. إخواننا إحنا جبنا مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام مالك، أنت عاوزين إيه؟ يجتمع الأئمة الأربعة على هذا الكلام ولسه عمالين نخدع الناس، هتستفيد إيه؟ هتستفيد إيه؟ عندك شركة إنتاج؟ ما أعتقدش كده. عندك إيه؟ طب اللي كان بيتورع عن هذه المسائل بدأ يسمع، وفي ناس اتصلت قالت الحمد لله ده العملية اتفكت، ده احنا هنحضر في المسارح ونرقص ونغني وزي ما تيجي. يا أخي اضبط المسائل، اضبطوها. مذهب الإمام مالك بيقول سئل عن الغناء فقال إنما يفعله عندنا الفساق، ونهى رحمه الله عن الغناء واستماعه، وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بعيبها. يعني زي ما تروح تشتري طماطم تلقاها مفعصة عاوز ترجعها. معنا اتصال. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ أيمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. الله يبارك في عمرك ويبارك فيك يا رب. والله فرحانة خالص يا شيخ أيمن إن أنا بتكلم حضرتك. الله يسترنا وإياك ويرفع قدرنا وإياك في الدنيا والآخرة. يا رب يا شيخ أيمن، كده تدعي لي بالذرية الصالحة، واللي عندي سؤال كده. اتفضلي. يا شيخ طيب، المطربين اللي هم دلوقتي بيغنوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن زوجاته، في مطرب يعني بيغني عن السيدة خديجة وعن سيدنا أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، أيوه، دول نسمعهم ولا بنسمعهمش يا شيخ؟ طيب ماشي، بالموسيقى ولا من غيرها؟ نعم بالموسيقى ولا من غيرها؟ لا بالموسيقى يا شيخ. طب حاضر حاضر حاضر. طب يا ريت يا شيخ تدالي بالذرية الصالحة والهداية لزوجي يا شيخ. أسأل الله جل وعلا أن يعطيك سؤلك من الخير وأن يبارك لك يا رب العالمين إن شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله سبحانه بخير حال الحمد لله. شيخ ايمن، لماذا احنا في غفلة يا شيخ؟ نعم اننا في غفلة يا اخي، والله في غفلة، لماذا لا نتذكر الله؟ نعم. ألم يتذكرون آيات من الله يتلو عليهم القرآن؟ نعم. ويتذكرون، لم يتذكروا الله ولا الآخرة. أستحلفك بالله، ذكرهم بآيات تخوفهم من الله يا شخيم. نعم. كل نفس ذائقة الموت، إنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اتقوا الله يا أخي، والله الدنيا فان، والله سوف تموت مهما فان عظمك، سوف تموت. أتعصي الله وهو قادر أن يأمر الأرض أن تبتلعك في ثانية؟ يا أخي سامحني، ولكن إني أشفق على كل من يقول لا إله إلا الله، والله أخاف عليهم، إن عذاب الله شديد، والله والله لو يتدبروا آيات من القرآن لا يخروا ساجدا حتى يلقوا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بشيخ كريم، بشيخ خيمن. نحمد الله سبحانه وتعالى. أحبك في الله، والله نحب إخواننا في الله قناة الرحمة. أحبك الذي أحبنا من أجل. الإمام مالك رحمه الله قال إنما يفعل عندنا الفساق، هذا عن الغناء. وسبحان الله، يعني هذه الشبه التي أتت لا تضل أطفال المؤمنين، فكيف بفحول المهتدين؟ وإذا سئل الإمام طاووس رحمه الله عن الغناء فقال إن كان يوم القيامة ميزان الباطل وميزان الحق، فأين يكون الغناء؟ أين يوضع؟ قال في ميزان الباطل. قال أفتيت نفسك. وسبحان الله، رب سبحانه وصف عباد الرحمن فقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إذا العبد أراد يعني أن يقوم الليل يقوم بالغناء أم بالقرآن؟ سبحان الله، لا يجتمع في قلب العبد المؤمن الإيمان والهدى ولا النور ولا الظلمات. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يرينا الحق حقا، أن يرزقنا اتباعه. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله، يعني بعد هذه المداخلات الطيبة أسأل الله سبحانه وتعالى المتصلة الأولى أن يعطيها الله سؤلها وأن يغفر لنا ولها. أختي الفاضلة لا تستمعي إلى هؤلاء الذين يلبسون على الناس أمر دينهم. فالمعازف حرام، وإن قالوا إننا نمدح في رسول الله أو نمدح في آل بيته، فوالله ثم والله إن هذا لأشد وطأة على قلبي، بل إنني أبغضه أشد من الغناء العادي. لا أبغض الكلمات التي فيها موافقة للكتاب والسنة، فكم نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، ولد الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا، فشذا بمولده الصفا وترنمت بيض الحمام، فصلوا على خير الأنام. لكن يا ترى أنتحدث أو نمدح المختار بما حرم من الموسيقى والمزمار؟ هذا والله لأمر عجيب. فأختي الفاضلة لا تستمع لمثل هؤلاء. وأما الأخ الحبيب أو الأب الفاضل الذي دخل بمداخلة يذكرنا بآيات الله، والله يا أحبائي إن شاء الله يبقى لنا سلسلة طيبة بإذن الله لنكمل المسير عشان نعرف إحنا يكون مصيرنا إيه بإذن الله رب العالمين. ولكنني أقول للأخ الفاضل أيضا الذي اتصل، عبد الله جزاك الله خيرا، فهكذا أعلمتني أن الكلام لا يقع على الأرض، إنما يقع في وعاء من سبحان الله من الفهم والذكاء في عقول الأحبة وقلوبهم، وأسأل الله أن يرفع قدرنا وإياكم في الدنيا والآخرة. نستمر في الحديث. مذهب الإمام مالك يقول الغناء لا يفعله عندنا إلا الفساق، وقال إن الرجل إذا اشترى جارية فوجدها مغنية ردها بعيبها، يقول لا ده فيها عيب. ده كلام الإمام مالك أحبائي. ده مذهب الإمام أحمد، الإمام أحمد يا أخوان، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، قال ابنه عبد الله سألت أبي عن الغناء فقال الغناء ينبت النفاق في القلب، الغناء ينبت النفاق في القلب. ده كلام الإمام أحمد. ثم قال إنما يفعله عندنا الفساق، يعني لما أنا أخذ رأي المذاهب الأربعة في إن المغني فاسق محدش يزعل، واللي بيدعو إلى هذا الفسق أقول له اتق الله في نفسك، هتستفيد إيه؟ الآيات واضحة والأحاديث صريحة. وقال رحمه الله، أي الإمام أحمد بن حنبل، قال رحمه الله بتحريم الغناء وسماعه وبتحريم آلات الطرب، ونص على تكسيرها. وسئل الإمام أحمد عن التغبير فقال بدعة، وقال إذا رأيت إنسانا منهم في طريق فخذ طريقا آخر، يعني إذا لقيت واحد منهم ماشي في الطريق ما تروحش تجري عليه وتسلم عليه، والنجم المشهور اللامع أسأل الله العفو والعافية. طبعا الكلام يا أحبائي كثير، وإحنا مش عاوزين نكتر في هذا الكلام إلا أننا نتحدث بالأدلة سريعا حتى لا يفوت أو ينسحب بساط الوقت من تحت الأقدام. قال أبو بكر الطرطوشي: وهذه الطائفة التي تقول بحل الغناء مخالفة لجماعة المسلمين، لأنهم جعلوا الغناء دينا وطاعة، وليس في الأمة من رأى هذا الرأي أبدا. وسئل إبراهيم بن المنذر وهو من شيوخ البخاري فقيل له أنتم ترخصون في الغناء؟ فقال معاذ الله، معاذ الله، ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع الأئمة الأربعة على تحريم السماع والغناء. واحد يقول لي أو أختي تتصل بنا، وأختي اتصلت طبعا بالأمس وهي زعلانة جدا وحزينة وعمالة تعيط، تقول ده فلان ده كان سبب هدايتي، ده فلان ده كان سبب يعني إن أنا دلوقتي يعني لبست الحجاب، الحجاب اللي هو يعني البنطلون من تحت لكن الطرحة من فوق الحمد لله غطت شعرها يعني، بس أسأل الله العفو والعافية. أقول لها يا أختي الفاضلة حتى وإن جعلك ترتدين النقاب ثم خالف قول الله وقول رسوله لا نجامل ولا نرضي الخواطر في ديننا. نعم إحنا نضع هذه العبارة بين قوسين، ندعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن لا نرضي الخواطر في ديننا. ما فيش حد عندنا أغلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد عندنا أصح فهما من الصحابة لكتاب الله ومراد رسول الله، مش حد عندنا أصح من التابعين في فهم كلام الصحابة الكرام، ما فيش حد عندنا من الأئمة المعتبرين الذين لا يسيرهم الهوى ولا تلقى تحت أقدامهم الأموال ولا ترفع لهم الأبواق ليزوروا في الخطاب الديني. إحنا يا أخوانا بنراعي الله فيما نستطيعه من علم، فإذا جاء بعض الناس وقالوا يا شيخ أنت غلطت في كذا كذا، أقول له ارفع كلمة شيخ وقول لي اتق الله يا ابن فلان، اتق الله يا ابن فلان وإحنا نصلح. الكلام ده أحبائي أمر خطير. إحنا طبعا مش عاوزين نكثر في الكلام على الإخوة الأكارم، لكنني وقفت عند يعني نموذجا طيبا من الكلمات التي قد تقال بالحداء لتبين حالنا وحال الأمة. طب ليه ما نقولش كلام زي كده مثلا من غير موسيقى ولا مزمار؟ يعني سبحان الله، واحد كتبها لي بس هي عاملة زي كده زي المسحرات بتاع رمضان وجميلة يعني، وبينه وبينكم يعني أنا كاتب فيها الكثير يعني، فسبحان الله. كلمات على سبيل المثال لا الحصر، قول يا أخي، ما هو الحداء مطلوب إنك بتروع عن المسلمين في حال أسفارهم، كان الصحابة يفعلون ذلك وهذا ثابت، ونحن في حال غربة دائمة في هذا الزمن وفي هذا الوقت. الكلمات جميلة وبتعبر عن اللي احنا فيه، نعلم الناس أحسن، بدل هالرأى الحب سكار، وبدل ما واحد يطلع يغني الحمار، وبدل ما نسمع كلام والله العظيم يخزل ويخزي، ويطلع المغني ده يسب في ده ودي تسب في ده ويقول لك ده بيقول كلام خادش للحياء، ما أقدرش أقوله والله. يعني كلامه هو بيقول، عشان ما تعرفوش يعني لحسن تفكروا ان احنا لما بنقول الحداء مغنيين، لا، انا لا مغني ولا فنان، ده انا بالفطرة يا ناس انسان. ليه الناس دايما تتكالب على الدنيا في كل اوان؟ شغل وحوش، شغل مقالب، تسرق تضرب في المليان، اخذ حقنة زي الحقنة لما بتسحب من الشريان، اللي بياخد مال ايتام بنسميه الجنتلمان، واللي يضيع منا حياتنا واللي بيقتل في الوجدان، ده بيغني وده بيقسم عمال ينشر في الألحان، والمتعهد عمال ياخد وفلس رايحه للقرصان، ياخد يدي وحفلة تعدي واحنا بنسمع للفنان، أفلام سقطة وأغاني هبطة، فكر مدعم بالسرطان، حفروا البركة شالوا التركة وخلوا المسلم ليه حيران، قلب الشرخ نفسي أصرخ مين ينقذنا من الأحزان، والمسؤول مين المسؤول؟ ده المرحوم دايما غلطان، ودي بشاير دم الفاير عمال يهرب من الغليان، أنا بتألم مش هتكلم لكن هشتكي للرحمن، لكن هشتكي للرحمن. أيها الأحبة الكرام، كلمات في نهاية الأمر اسمعها ركز فيها، اللي بختم بيها دايما اسمع، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بدايا، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بدايا، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهدايا، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفايا، لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ، ربما أخي تأتي النهاية. قال الله جل وعلا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صدقوني بعد 100 سنة مش هنلاقي حد من اللي قاعدين على الدنيا دول، نتقابل يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.